الحمد لله الذي أذاق الطائعين حلاوة الطاعة وعلق قلوب المؤمنين بالمساجد والجماعة. أحمده سبحانه على إنعامه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق من شاء للصيام والقيام وسهل لهم سبيل الوصول إلى دار السلام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة الصابرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأخلصوا عملكم لله ولا تتعلقوا بغيره سبحانه، فإنه خلقكم لعبادته وحده، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فيجب على العبد أداء العبادة لله وحده وعدم الالتفات إلى أحد غير الله، ولا يتعلق قلبه بغير ربه وإلهه الذي أنشأه من العدم ووهب له سوابغ النعم ودفع عنه أسباب النقم. فإن دعا دعا الله وحده، وإن استنصر استنصر به وحده، وإن استغاث فبالله، وإن استجار فبالله، وإن أصابه ضير التجأ إلى الله، وإن أصابه خير شكر الله. فلا يتعلق قلبه بغير ربه في طلب مرغوب أو هرب من مكروه. فهذه حقيقة العبادة التي أمر الله بها عز وجل بقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عز وجل: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. فله سبحانه جميع أنواع العبادة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. يقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا رجاء ولا رغبة إلا إليه، ولا خوف إلا منه، ولا اعتماد ولا توكل إلا عليه، ولا استعانة ولا استغاثة إلا به وحده، ولا تضرع ولا دعاء إلا إليه، كما قال عز وجل: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وحذر سبحانه من أن يدعى غيره، فقال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله، ولا نطلب العون والمدد من أحد سواه، ولا يجوز النذر إلا له، ولا الذبح إلا له. يقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد أوضح لنا القرآن الكريم ذلك أتم إيضاح وفصله أبين تفصيل، فقال عز من قائل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عباد الله، إن شهركم هذا موسم من مواسم التجارة مع الله، موسم شريف لا يماثله موسم من مواسم الدنيا، فينبغي لنا اغتنامه وعدم التفريط فيه، فما هو إلا أيام قلائل يفوز بها العاملون ويربح المتقون ويخسر فيها المذنبون ويحرم منها المفرطون. من اتجر فيه مع مولاه نال ما يتمناه وفاز بمغفرة ما تقدم من ذنبه وعتق رقبته من النار. فصونوا عباد الله فيه أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم عن اللغو والرفث والفحش وقول الزور، وطهروا ألسنتكم عن الكذب والغيبة والنميمة والطعن في أعراض إخوانكم المؤمنين، فإن الصيام ليس هو ترك الطعام والشراب فحسب، ولكنه مع ذلك صيام عن اللغو والرفث، صيام عن السباب والشتائم، صيام عن أكل أموال الناس بالباطل، صيام عن تناول الحرام، صيام عن الطعن في أعراض الناس وعن التعرض لهم بالأذية بالقول أو الفعل. إن الصيام فيه جهاد النفس على الطاعات ولزوم الجمع والجماعات والإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه والتضرع إليه في طلب الحاجات وغفران السيئات. إنه مجاهدة النفس على تلاوة القرآن الكريم والتدبر لمعانيه والعمل بما فيه، ائتمار بأمره وانتهاء عن نهيه وطمع في وعده وخوف من وعيده وتصديق بخبره وعمل بمحكمه وإيمان بمتشابهه وتخلق بأخلاقه. فاتق الله أيها الصائم وحافظ على صيامك ولا تنهمك في تجارة الدنيا وتغفل عن تجارة الآخرة، فما عند الله خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيها المؤمنون، تعرضوا لنفحات مولاكم في هذا الشهر الكريم بالتيسير على المعسرين وتفريج كرب المكروبين. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم واسوا بها الفقراء والمساكين، وفرجوا كرب المكروبين من المعوزين والمدينين، وأدخلوا بها السرور على الأرامل والأيتام. ففي إخراج الزكاة حفظ للأموال من التلف والهلاك، وإخراجها سبب لزيادتها وبركتها، وفيه تزكية للنفس من الشح والبخل. إن أداء الزكاة من الأسباب الجالبة للمحبة والوئام بين أغنياء المسلمين وفقرائهم، يحصل بها التعاطف والتراحم، وتسود الإلفة والمحبة في المجتمع كله. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم تفوزوا بثواب الله ورضوانه، وتسلموا من سخطه وأليم عقابه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا، وشرح صدورهم للإيمان وملأها رحمة وحنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أوفى البرية عطفا وإحسانا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن حبل الله عز وجل هو دينه القويم وصراطه المستقيم، وإن الاعتصام به هو تحقيق توحيده سبحانه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وإن دين الله يأمر باجتماع الكلمة واتحاد الهدف والتعاطف والتراحم والتعاون والتناصر في كل ما من شأنه إعزاز الإسلام وتقويته والدفاع عنه والذود عن كيانه بكل ما أوتينا من قوة فكرية أو مادية، عملا بقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. عباد الله، إن إخوانا لكم في الإسلام في كثير من بلاد العالم قد حل بهم نكبات وتوالت عليهم الشدائد والأزمات، تسلط عليهم أعداء الإسلام بسبب إيمانهم بربهم ومجاهدتهم في دينهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تطالعكم أجهزة الإعلام الإسلامية وغيرها في كل مكان بما يجري على إخوانكم من التقتيل والتشريد في أنحاء العالم. كل ذلك يمر على الأسماع والأبصار بالأجهزة المسموعة والمرئية والمقروءة، دون أن يكون هناك ردود فعل تتناسب مع هذه المحن العظيمة. اعملوا ما بوسعكم عباد الله، اعملوا لمناصرة إخوانكم المضطهدين في كل مكان، وبادروا رحمكم الله ببذل ما تستطيعون من أموالكم وزكواتكم لإخوانكم في الله، فإن لهم عليكم حقوقا توجبها الأخوة التي عقدها الله بين المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون إخوة. فيا أصحاب الأموال، أعينوا إخوانكم بما تجود به نفوسكم، اغتنموا قدرتكم على الإنفاق، اغتنموا حياتكم قبل موتكم،